أخلاق الذميمة والأعمال الردية، يستحي من ربه، يستحي من عباده أن يباشر أعمالا سيئة. فالحياء خلق من أخلاق الإيمان، ومن يستحي عن الأشياء التي لا ينبغي فعلها ولا قولها. أما الحياء الذي يمنعه من العلم السؤال، هذا مو بحياء، هذا جبن وضعف. المؤمن يسأل ويتفقه في دينه، لكن الحياء الذي يمنعك من المعاصي ومن الكلام الردي ومن المهاترات ومن سوء الأدب، هذا هو الحياء الذي من الإيمان. وفق الله الله يقول بضع وسبعون، هذا له مفهوم الحصر أو ليست محصورة؟ هذا أمره بسيط، قد تزيد إذا أحسن قد تزيد. أخبر النبي عن البضع ولا بالتعدى وبالتأمل قد تزيد وقد تنقص. نعم، قيام بعض العلماء بحصرها في مؤلف في ذلك، هل يعني على حسب ما ورد يعني قصده على حسب ما ورد. كذلك الكفر والنفاق له شعب كذلك حسن الله عليك. ما في شعب كثير، شعب الله بحسن الحمد لله. صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة، بعضهم مثلا يستقبل الكعبة ثم يبشر بيده صلى الله عليه وسلم يكبر الله أكبر الله أكبر ثم ينصرف يسعى، هل هذا من المخالفات مخلها؟ لا هذا يجزي، لكن أفضل أنه يرفع يديه هكذا كبر ثلاث ويحمد الله ويدعو ثلاث مرات، كل مرة يعيد ثلاث مرات وهو واجب يستقبل القبلة، هذا أفضل. ولو صعد ونزل أو ما صعد أجزى، لكن يكون يصعد ويستقبل القبلة يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يرفع يديه يكبر الله ويحمده ويدعو ثلاث مرات، هذا أفضل، هذا أكمل يعني، هذا مره في الصفا. ولكن أول صلاة عمك ما يخل يعني؟ لا مش يعني مش. لو صعد أو كبر أجزى. أحسن هذا الرجل أسأل الله عليك، فيه خير كثير، ولكنه عند صلاة الفجر يقول أعوذ بالله أن أترك صلاة الفجر، ولكن يأتيني شيء عند الصلاة فأتكلم وأتلفظ بألفاظ غير طيبة، ثم أتساءل وأسأل أهلي عن هذه الكلمات فيقولون لي قد قلتها، وأقول أعوذ بالله أنتم تكذبون، يقول فلا أستطيع أن أستيقظ صلاة الفجر إلا بعد أن يسلم الإمام، واستمرت على ذلك فترة من الزمان. على كل حال جاهد نفسه يتقي الله، وجاهد نفسه ينام بكر لا يسهر، ينام بكر حركة الساعة قرب الأذان، ولا أهله يقوله ويضونه إذا صدق عنه الله. أما إذا كان يدور البطالة ويدور الكسل يجيه الكسل، لكن إذا كان صادق يبكر بالنوم يركض الساعة قبل الأذان ويعلم أهله إنسانهم جيدين أو جيرانه يسألون نبهون يضربون الباب أو نحو ذلك أو يضربون التلفون، الإنسان يريد الخير يعرف طرق الخير. حسنا يقول لا أدخل في جهة الكفر، إذا تعمد يدخل، إذا تعمد الترك، إذا تعمد. شيخ الله يهديه، هذا إمام لما سلمت من صلاة العصر كان أحد المأمومين قال إني صليت مع صلاة الظهر قصرا، ثم لما جلست للتشهد الأول سلمت ودخلت معك صلاة العصر قصرا. مسافر؟ إي نعم. إذا يعيد ما لا إذا صلتين من صلى مع الإمام يتم يعيد الصلاتين كذا. الله يجزاك الله ليك الحاج، هل يعتمد صام يوم عرفة؟ يخشى عليه الإثم يا رسول الله صوم يوم عرفة، ولا المشهور عند العلماء أنه مكروه، لكن ظاهر النهي التحريم، أصل النهي هو التحريم، فلا ينبغي له يقف عرفة صائم. أحسن دعية الاستفتاح في السجود مثل اللهم رب جبريل ومكائيل وصلاة الصمت عالم الغيب والشهادة يا رب الدعاء ما يقبل.